بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه أجوبة على أسئلة هذا اليوم نبدأ بها مستعينين بالله. السؤال الأول: كيف نجمع بين حديث النهي عن وضوء المرأة وعن وضوء الرجل بفضل المرأة وحديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة؟ الجمع بينهما فيه خلاف بين العلماء. أرجح الأقوال في الجمع بينهما أن يحمل النهي على الكراهة، على أنه من العلماء من ضعف حديث وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، ومن العلماء من ضعف حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة. لكن على فرض ثبوت الحديثين، فأحسن أوجه الجمع بينهما أن نقول بأنه يحمل النهي على الكراهة جمعا بين الأحاديث والأثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: ما يتعلق بحديث عائشة وأن الاستدلال به على هذه المسألة لا يستقيم؟ الجواب عليه أن من طريقة أهل العلم أنهم رحمهم الله يستدلون في المسألة بأدلة تكون هي العمدة ويصدرون بها الاستدلال، ثم قد يستأنسون بأحاديث لا يكون وجه الدلالة فيها قوي، وإنما تكون تستخدم للاستئناس والتقوية. وحديث عائشة الآخر من هذا الباب، وإلا ما ذكره السائل الكريم من أنه لا دلالة فيه كافية للترجيح هذا صحيح. السؤال الذي يليه: ما معنى تحت ثم تقرصه؟ الحت هو الفرك، وأما القرص فهو دلك الثوب بالأصابع. السؤال الذي يليه: ماء المطر إذا اختلط بالتراب وصار طينا هل يعتبر إلى آخره؟ ماء المطر إذا اختلط بالتراب وأصبح طينا خرج عن مسمى الماء وأصبح طينا، فغير داخل في هذه المسألة ولا فيما يشق صون الماء عنه ولا في غيره. السؤال الذي يليه: الحديث عن الاحتياط وهل ثقافة الاحتياط متفشية في الفقه الحنبلي أكثر من غيره إلى آخره؟ كل المذاهب الأربعة يستخدمون التعليل بالاحتياط، لكن ربما يكون المذهب الحنبلي أكثر منهم في عدد المسائل. يقول: ما مصادر عن المصدر السيال وأنه أنني لا أعرف من كتب اللغة شيء إلى آخره؟ الجواب أنه يعني يتأكد في حقك أخي الكريم أن ترجع إلى كتب اللغة بنفسك وتعتاد قراءة هذه الكتب، فهي كتب مهمة جدا لطالب العلم، وهي اليوم متوفرة في البرامج الشاملة وغيرها. فترجع بنفسك لكتب اللغة مثل لسان العرب وتهذيب اللغة وكتب كثيرة جدا تقرأ فيها وتعتاد عليها، والأمر يسير وسهل وفي نفس الوقت مفيد لطالب العلم. السؤال الذي يليه: الطاهر لا أنني قلت أن الطاهر لا يجوز الإنسان يتناوله مأكل المني، كيف ينوفق بين هذا وبين جواز ابتلاع الزوجة لمن يزوج إلى آخره؟ أنا قلت في التسجيل قبل السابق أن الكلام عن الاستقدار في تعريف النجاسة إنما هو لتحديد معنى النجاسة وليس لبيان حكم تناول الأطعمة، ولهذا لابد في تحديد عين النجاسة أن نتحدث عن الاستقدار لنخرج الأشياء التي تحرم لاستقدارها عن النجاسة فنعرف النجاسة. وهذا شيء يختلف عن مسألة حكم أكل ما حرمه بعض العلماء للاستقدار، هذا شيء وهذا شيء، وسبق تحدثت عنه. ولهذا ابتلاع الزوجة لمني الزوج الذي سأل عنه أحد الفضلاء في قبل كذا لقاء، قلت أنا أنه لا أعلم أنه يوجد شيء واضح للتحريم، لأن التحريم يحتاج إلى دليل مبين لنجعل من يفعل الفعل آثما، فهذا شيء وهذا شيء. يقول: هل يمكن الجمع بين حديث يبولن أحدكم في الماء الدائم وبين حديث القدتين بأن هذا عام يخصصه هذا؟ هذا الجمع قد لا يستقيم، لأن حديث البول في الماء الدائم ظاهر الحديث والسياق أنه في الماء الكثير الذي فوق القلتين، ولهذا نهي أن يغتسل فيه، والإنسان لا يغتسل بأقل من القلتين. يقول: هل الإمام أحمد يأخذ بفتاوى الصحابة القولية والفعلية؟ نعم، هو يأخذ بالآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على الأحكام قولية كانت أو فعلية. يقول لما عرف بعض العلماء النجاسة وقال كل عين تحرم لا لضررها ولا لقدرتها ولا لحرمتها، قال في الشرح والبول يحرم لا لهذه الثلاثة وإنما لنجاسته. هذا الذي ذكره أخي الكريم غير صحيح، الموجود في الشرح أن البول يحرم لنجاسته لا لهذه الثلاثة، فلو ترجع وتتأمل في العبارة ستجدها هكذا، والبول نجس بإجماع الخلق وهو محرم لنجاسته لنفس المعنى. هل القول الثاني في مسألة التطهير بالتراب يعتبر رواية ثانية في المذهب؟ لا، هو وجه للحنابلة، ولا أعلم أنه روي عن نفس الإمام أحمد. من هو المقصود بقول الشيخ بقول شيخنا؟ أنا إذا قلت شيخنا أقصد شيخنا العلامة ابن عثيمين قدس الله روحه ورحمه وغفر له، لأنه هو الذي طلبنا العلم عليه. يقول توضيح مراتب الأدلة في ترجيح الأقوال. يبدو لي أن الأخ يسأل عن مراتب الأدلة في الترجيح، لا مراتب الأدلة في القوة. مراتب الأدلة في القوة معروفة، الكتاب ثم السنة وهكذا تترتب قوة، لكن هو يسأل عن قضية ترتيبها في الترجيح. هذا الحقيقة الموضوع مهم جدا ولا يكفيه مثل هذه الأجوبة السريعة، لكني أقول أنه هذا يرجع أو يختلف باختلاف كل مسألة وقرب وبعد الدليل من هذه المسألة، و كونه نصا فيها أو عاما أو يتعلق بها أو إلى آخره، يعني تختلف في المسائل، تختلف اختلافا كبيرا. بمعنى قد نقدم دليلا من السنة في مسألة وإن كان في هذه المسألة دليل من القرآن لاعتبارات أخرى، وقد نقدم آثار الصحابة على عموم حديث لاعتبارات تحتف بهذه المسألة، فتختلف يعني بحسب ملابسات المسألة. لا يمكن في مثل هذه العجالة الحديث عن هذا المعنى المهم الذي أيضا أنا أقول أنه يصلح الحقيقة بحث يختص بترتيب الأدلة من حيث الترجيح لا من حيث القوة. أخيرا الذين سألوا عن حديث عائشة كنا ننزعه بالريق والظفر، هذا الحديث موجود في صحيح البخاري برقم 312، لكن أنا طبعا سقته باللفظ، وإلا هو موجود، هذا الحديث موجود ولفظه أنها قالت رضي الله عنها أنها أن إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم قالت بريقها فمصعته بظفرها، فهو موجود في صحيح البخاري لكن أنا سقته بالمعنى. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.